تفسير الآية 16 من سورة الغاشية يقول تعالى: وزرابي مبثوثة، أي وفيها بسط جمع بساط، وهو ما يبسط للجلوس عليه أو السير عليه كالسجاد، منتشرة في كل مكان، فاخرة للتكريم والتشريف والراحة والسعادة.